إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الأخوة مع القراءة والتعليق على رسالة الشرك ومظاهره، وقد وصلنا إلى الباب الثالث الذي عقده المصنف لبيان أن معرفة الشرك يجب فيها الرجوع إلى الكتاب والسنة حتى تظهر حقيقته، ثم ذكر كلاما ووصلنا إلى قوله عدم منع الشهادتين من الضلال الذي ضلته الأمم، منع الشهادتين أو عدم منع الشهادتين من الضلال الذي ضلته الأمم. قالوا في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى الله عليه وسلم قال: تتبعن سنن من كان سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا يا رسول الله: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وفي رواية عن أبي هريرة: فقيل يا رسول الله: كفارس والروم. قال: ومن الناس إلا أولئك، ومن الناس إلا أولئك. يعني أراد هنا أن يبين أن النطق بالشهادتين لا يكفي العبد حتى يأتي بمقتضاها، فربما ينطق بها ويخالف مقتضاها فيضل كما ضل من كان قبلنا من الأمم، يعني من اليهود والنصارى. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه الفتح في تعليقه على هذا الحديث، قال نقلاً عن ابن بطال أنه قال: أعلم صلى الله عليه وسلم أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبله، وقد أنذر في أحاديث كثيرة بأن الآخر شر والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، وأن الدين إنما يبقى قائماً عند خاصة من الناس، يعني عند قليل من الناس. قلت، يعني يقول ابن بطال: وقد وقع معظم ما أنذر به صلى الله عليه وسلم وسيقع بقية ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. الشاهد من هذا أن ما وقعت فيه الأمم من قبلنا ستقع فيه أيضا فئام من هذه الأمة. وتأمل هذا في من ينطق بالشهادة من كثير من المسلمين اليوم، لكن مع ذلك تجدهم يتشبهون بأعداء الدين من اليهود والنصارى. واليوم إذا تكلمنا عن التشبه فأذهان كثير من الناس تنصرف إلى ماذا؟ تنصرف إلى ما يفعله الشباب من لباسهم وحلاقات شعرهم ونحو ذلك، وهذا لا شك أنه من التشبه، لكن يغفل الكثير منا عن التشبه في اتخاذ القبور مساجد ونحو ذلك من الأمور الشركية التي وقع فيها من قبلنا، والناس اليوم يحدون حدوهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: شبرا بشبر وذراعا بذراع. اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فصار في هذه الأمة من يفعل ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. إذن فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقتضي أن لا نتشبه ب ما كان عليه اليهود والنصارى من المحدثات. ثم قال: ذم القرآن من غير عمل، أو ذم القراءة من غير عمل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أنزل عليهم القرآن ليعملوا به فاتخذوا درسه عملا، إن أحدهم ليتلو القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفا، وقد أسقط العمل به. أقله الثعالبي في تفسيره: الجواهر الإنسان. وهذا الأثر يعني يفيد أن المقصود من القراءة هو العمل، أما الذي يقرأ دون عمل فإن هذا مذموم. وهذا الأثر المذكور عن ابن مسعود يروى مثله أيضا عن الحسن البصري، ويروى أيضا عن الفضيل ابن عياض. ثم قال رحمه الله: الحث على تعلم وتفهم الأصلين، الأصلين يعني الكتاب والسنة. قال: وعنه من قوله أيضا يعني ابن مسعود: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. خرجه البخاري في كتاب الاعتصام، وبعض تلك الجمل مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفيه أيضا عن ابن عون من صغار التابعين: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه، ويدعوا الناس إلا من خير، ويدعوا الناس إلا من خير. يعني هذا الأثر عن ابن عون وهو من صغار التابعين، يذكر هذه الثلاث التي تدل على إيمان العبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهو يقول رحمه الله: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني. ما هي هذه الثلاث؟ يقول: هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، كما يحب لنفسه أن يتعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يسأل عنه، فيحب ذلك لإخوانه أيضا، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه، وهذا أيضا عمل عظيم. قال: ويدع الناس إلا من خير. يدع من الفعل ودع، يدع بمعنى ترك يترك، فالودع هو الترك، بمعنى ويدع الناس إلا من خير معناه أن يحرص على أن يوصل الخير إلى الناس ما استطاع، فإن لم يستطع أن يوصل إليهم خيرا فليكف شره عنه. هذا هو المقصود، أنت إذا لم تستطع أن تكون نافعا لإخوانك وتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس، فإن من الخير لك ومن الخير الذي توصله إلى الناس أيضا أن تكف شرك عنه، أن تكف شرك عنهم. وجاء في رواية لهذا الحديث بدل قوله ويدع الناس إلا من خير، جاء ويدعو الناس إلى الخير، ويدعو الناس إلى، يدعو بمعنى الترك، ويدعو بمعنى الدعوة. ثم قال: وعن إياس بن معاوية: مثل الذي يقرأ، مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره، كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح، فتداخلتهم روعة ولا يدرون ما في الكتاب. ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب. قال: نقله القرطبي في تفسيره. يقول رحمه الله: هذا ما أردنا جلبه في هذا المقام، فمن استزادنا منه قلنا الاستفصال منه معجز، ومن استكثر علينا هذه الإطالة فالداعي إليها صلابة المشاغلين الذين لم يلينوا في إنكارهم علينا الرجوع إلى الكتاب والسنة للحكم على العقائد بالاستقامة والزير، وعلى الأعمال بالاستنان والابتداع، وكيف لا نرجع إليهما ولا نستمد هدايتنا منهما، والسنة تفصيل وتكميل للكتاب. والله يقول: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. إذن فالشاهد من هذا الكلام الذي ذكره كله هو الحث على تفهم الكتاب والسنة. يعني أنت يا عبد الله سعادتك في الدنيا وفي الآخرة في القرآن والسنة، فكيف لا تحرص على تفهم ما جاء في الكتاب وتفهم ما جاء في السنة لتنال هذه السعادة؟ إذن فالعاقل هو الذي يحرص ويبذل وقته وجهده وكل ما يستطيع لأجل أن يفهم آية في كتاب الله أو حديثا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل به على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى فيستفيد من ذلك. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله في مقدمة التفسير قالوا من المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معاني دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. أي كلام يلقى إليك وتسمعه وتخاطب به فالمقصود منك ماذا؟ أن تفهم معانيه، أن تفهم معانيه دون مجرد ألفاظه، لأنك إذا لم تفهم معانيها لا تستجيب مع هذا الكلام. فالقرآن إذن أولى ما يحتاج إلى فهم منك يا عبد الله. يقول عليه رحمة الله وأيضا العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحون، يعني ولا يستشرحون، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمته وبه نجاته وسعادته وقيام دينهم ودنياهم؟ كلام عظيم جدا هذا، يعني كتاب فيه عصمته وفيه نجاته وفيه سعادته وفيه قيام دينك ودنياك، ثم أنت تقرأه ولا تحرص على فهمه ولا تحرص على تدبره، إذن فهذا لا يليق بعاقل. إذن فالعاقل منا هو الذي يكرس وقته ويكرس جهده وفكره في هذا القرآن العظيم، أن يقرأه فيحسن قراءته وأن يتدبره فيحسن تدبره وأن يحسن العمل به. ثم قال رحمه الله مكايد المعارضين، يعني أن الذي ينهج هذا النهج القويم في تعلم الكتاب والسنة وتفهم الكتاب والسنة والعمل بالكتاب والسنة سيجد معارضة من الناس، وهؤلاء أصناف الذين يعارضون. لذلك يقول الشيخ لقد ثقل على من خفت موازينه من الطرقيين والقبوريين والمرابطين ومثلهم، يعني من الحزبيين ومن لف لفهم من أصحاب المصالح الدنيوية، هؤلاء كلهم معارضون أهل الحق. يقول لقد ثقل على هؤلاء نصح المثقفين وساءهم تحذير العلماء الناصحين، فكادوا لهم مع الحكومة كي يوقعوهم في قبضتها، فسامت الحكومة العلماء بالترغيب والترهيب، سامتهم يعني واجهتهم وقابلتهم بالترغيب والترهيب، وعاملتهم بالشدة العملية واللين القولي، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، يعني هؤلاء العلماء الدعاة الكتاب والسنة ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، ثم حاول أولئك المستاءون صرف العامة عن علمائها فلم ينقبضوا عن الإرشاد، وأشد ما كانوا يثيرون عليهم الضجات عند تفسير الآيات. وهذه طريقة أهل الباطل، هذه طريقة أهل الباطل. ولذلك على من وفقه الله عز وجل إلى التفهم الكتاب والسنة والعمل بالكتاب والسنة أن لا يلتفت إلى أمثال هؤلاء، وهذه الضجات والصيحات هذه كلها لا تضره، وإنما يخاف على نفسه من ذنوبه ومعاصيه. أما إذا كان صادقا مع الله عز وجل عاملا بكتابه عاملا بسنته فإن الله عز وجل لن يضيعه أبدا، وإن الله عز وجل ناصره، ولا ينصرن الله من ينصره، والله يكون نصره بنصر دينه. فلذلك يحرص الواحد منا على الإخلاص لله، يحرص على المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون ملتزما بما جاء في كتابه وسنة رسوله في جميع الأمور، فإنه إن صدق مع الله صدقه الله عز وجل. وأما هؤلاء المعارضون فيأكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فيقول عليه رحمة الله ويذكر مثالا، فيقول ضجات للصد عن التفسير يعني يحرصون على صد الناس عن تفسير القرآن. قال: وأول ما شهدت من ذلك ضجة مدرس دولي بجامع سيدي عقبة قرب بسكرة، فقد حضرت سنة 44 درسا للأستاذ عبد الحميد بن باديس بذلك الجامع، ونحن سفر، سفر يعني مسافرون، جماعة سفر ورجل سفر يعني مسافر، وهؤلاء مسافرون في تفسير أوائل سورة الأعراف. فقام ذلك المدرس رافعا صوته بعدم الفائدة في التفسير طالبا درسا في مختصر خليل، ولكن لم يجن من مصادمته للحق إلا المقت من الحاضرين، ولينصرن الله من ينصر. الشيخ عبد الحميد المديس عليه رحمة الله كان يفقه الناس ويعلم الناس في دين الله عز وجل، وهؤلاء جاءتهم هذه الضجة وهذه الصيحة، أرادوا أن يصدوه وأن يوقفوه، لكن وفقه الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: ثم وقعت لي أمثالها من أصحاب زاوية الهامل لما كنت آتي من الأغواط إلى أبي سعادة، يعني أبو سعادة، للوعظ ببعض مساجدها. وهذه زاوية الهامل مؤسسها هو محمد بن أبي القاسم الهامل، وهي تابعة طريقة الرحمانية. فكان هذا الشيخ مبارك الميمي حينما يذهب إلى بعض المساجد هناك لإلقاء يعني موعظة وتعليم الناس دينهم، فيجد هذه المعارضة من هذه الزوايا. يقول: وحكايتهم في هذا الباب مع بقية الأصحاب أكثر من أن يستوفيها كتاب. يعني لو يحكي لنا الشيخ يعني ما حصل لهؤلاء المجددين المصلحين، الشيخ بن باديس والشيخ بشير إبراهيمي والشيخ طيب العقبي والشيخ مبارك وغيرهم، قال نجدها يعني حكايات كثيرة. ومن الكتب التي ذكرت فيها يعني في هذه الحكايات كتاب صراع بين السنة والبدعة للشيخ أحمد حماني عليه رحمة الله، فهذا الكتاب ذكر فيه شيئا من ذلك. يقول رحمه الله: وتلك عادة المعاندين لكلام رب العالمين. يعني لا تستغرب من هذه الأشياء، إن هذه سنة الله في هذا الكون، صراع بين الحق والباطل. يقول: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ثم قال رحمه الله: شبه المعارضين، يعني الذين يصدون عن تعلم الناس التفسير وتعلم الدين والعقيدة الصحيحة، ما هي شبهتهم في صد الناس عن التفسير؟ يقول: ولقد فكروا وقدروا وعن ساعد الجد للتضليل شمروا، وجاءوا ظلما وزورا، وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فقالوا فيما قالوا: إن كلام الله أجل من أن يفسر، وإن الواجب الاقتصار على المألوف من المؤلفات، وإن الرجوع إلى الكتاب والسنة دعوى للاجتهاد وغض من مقام الأئمة. حتى قال قائلهم: الرجوع إلى الكتاب والسنة ضلال وهلاك وخسارة أبدية وشقاوة سرمدية. هذا كلام مشرك لبعض من يدعي الدين ويدعي الإسلام. يقول: إن هذا نقل من فصل نشره في صحيفة النجاح القسنطينية بعدد كذا صادر في رجب سنة 44. وهذه الصحيفة صحيفة النجاح القسنطينية يعني كان مصدر تمويلها صندوق يسمى بالصندوق الأسود، وهذا الصندوق هو صندوق مالي أنشأته فرنسا لعنها الله بخدمة مصالحها، أنشأته فرنسا بخدمة مصالحها. وفرنسا كما تعلمون لما دخلت إلى بلادنا الجزائر أهم شيء كانت تسعى إليه هو طمس الدين الإسلامي وطمس اللغة العربية، فكانت تحرص على هذين الشيئين. فأنشأوا هذه الجريدة وهذه الصحيفة سموها بالنجاح، وهي هلاك ووباء وليست بنجاح أبدا. فلذلك أنشأ أعضاء جمعية العلماء جريدة سموها البصائر، جريدة سموها البصائر للدفاع عن دين الإسلام وعن اللغة العربية. فالشاهد إذن أن أعداء الإسلام ينفقون أموالهم للصد عن سبيل الله، وكما قال سبحانه وتعالى: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فإذا كان أهل الباطل يعني ينفقون أموالهم للصد عن سبيل الله، كيف لا تنفق أنت يا عبد الله جهدك وبدنك ومالك في الدعوة إلى الله ونصر دين الله سبحانه وتعالى؟ فالشاهد إذن أن هذا من أول ما حرصوا عليه، أن ينشئوا جريدة يعني يحاربون فيها المصلحين في بلادنا. ثم قال الصد عن التفسير ومآله. قال: أما منعهم من تفسير القرآن فيستدلون له بما يرون عمن لا يعرفون، بما يرون عمن لا يعرفون من أن صوابه خطأ وخطأه كفر، ويؤكدون ذلك بحكايات في امتناع مشاهير الشيوخ من الإقدام على التفسير، مثل كذبهم على الشيخ عبد الرحمن الثعالبي لدين الجزائر أنه كان إذا ألح عليه تلاميذه في ذلك قال لهم: لنخرج إلى الشاطئ حتى لا ينقض علينا جدار ولا يخر علينا سقف. يحكون عنه هذه الحكاية وهو مفسر مشهور، ويعظمون كلام الله هذا التعظيم، ولا يعظمون حدوده وأحكامه، فتجدهم يشهدون الزور ويغشون مجالس الخمور والفجور، ولا يخشون انقضاض الجدران ولا قرور السقوف، وكل هذا نبذ لكتاب الله وتعطيل لأحكامه واتباع لسنن اليهود الذين حكى الله عنهم ذلك بقوله: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نقل القرطبي في تفسيره عن السدي أنه قال: نبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسحر هاروت وماروت. وآصف هذا يعني هو ابن برخية، يقال إنه كان كاتب سليمان عليه الصلاة والسلام، فهو عبد صالح، ويقال إنه كان يعلم الاسم الأعظم وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان عليه السلام، وكان يدفن ذلك تحت كرسيه. فلما مات سليمان أخرجته الشياطين وكتبوا بين كل سطر منه يعني سحر وكذب وكفر، ثم زعموا أن هذا الكتاب هو الذي كان يعمل به سليمان. فهذا لا شك أنه من الباطل، وأن هذا ليس من دين الله عز وجل في شيء. ثم نقل يقول: ونقل عن سفيان بن عيينة أنه قال: أدرجوه في الحرير والديباج وحلوه بالذهب والفضة، ولم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه. يعني وهذا فعل بعض الناس اليوم، تجد عنده مصحف يجعله في يعني في حافظة يعني ربما ذهبية ويضعه فوق خزانته، لكن لا يعمل بحلاله ولا يترك حرامه، لا يمتثل أمره ولا يجتنب نهيه. فمثل هذا ليس هو المقصود، فتعظيم القرآن يكون بفهمه وتدبره والعمل به، لكن هؤلاء يصدون الناس بمثل هذا، يزعم أنه يعظم القرآن لكن لا يعظم ما فيه من الأحكام. ثم قال: النهي عن التفسير ومحمله. وقد ورد النهي عن التفسير، فأخرج ابن جرير وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وجعله الترمذي غريبا، وطعن غيره في بعض رواته، وزاد رزين ومن قال برأيه فقد فأخطأ فقد كفر. وحمل العلماء هذا النهي عن التفسير بالرأي والهوى، وصوره القرطبي في تفسيره بصورتين: إحداهما أن يكون له في الشيء رأي وإليه ميل من طبعه وهواه، فيصرف القرآن إليه تصحيحا لغرضه، وثانيهما أن يتسارع أو ثانيتهما يعني ثاني الصور أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بالغرائب ولا جري على مقتضى قوانين العلم. يعني هذا كله يدخل في التفسير المذموم، ولذلك حتى يسلم الإنسان من الرأي والتفسير المذموم إذا أراد أن يفهم آية ويستشرح آية إنه يرجع إلى تفاسير من كانوا قبله، ماذا قال العلماء في هذه الآية من تفاسير ومن أقوال ومن توجيهات، فيأخذ ما وافق الصواب منها. ثم قال: وعلل ابن كثير تخطئة من أصاب في التفسير برأيه، فقال: لأنه تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، فلأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس عن جهله فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ، والله تعالى أعلم. يعني هذا الذي ذكره عن تفسير القرآن المذموم، لأن النهي عن تفسير القرآن ليس المراد أن لا نفهمه ولا نتشرحه، وإنما المراد ما ذكره هنا القرطبي وما ذكره ابن كثير عليه رحمة الله. على هذا يحمل النهي عن تفسير القرآن. أما التفسير الذي يرجع في تفسيره إلى القرآن ويرجع في تفسيره إلى سنة النبي العدنان ويرجع في تفسيره إلى أقوال الصحابة الثقات رضي الله عنهم وارضاهم وأقوال الصحابة العدول والتابعين الثقات رحمهم الله، فإنهم في هذه الحال يكون قد وفق إلى التفسير الصحيح. ثم قال رحمه الله: الغرض من الدعوة إلى تآليف القدماء. قال: وأما دعوتهم إلى الاقتصار على المألوف من المؤلفات فيلبسونها لباس التعظيم، هذه طريقتهم، يعني لباس التعظيم للعلماء المتقدمين والاحتياط على العوام في الدين. أو عندكم احتياط والاحتياط نعم والاحتياط على العوام في الدين، يعني كأن ذلك أحوط، وما هي إلا صد عن هداية القرآن وفرار عن من كشفه لمساوئه، ما عرفوا الكتب التي يدعون إليها ولا عرفوا ولا ما عرفوا بالكتب التي يدعون إليها ولا عرفوا بالغيرة على الدين حتى يحتاطون للعام، وما هم في ذلك إلا مترددون لصدى أو مرددون لصدى فرعون حيث قال: ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، وما أشبه الليلة بالبارحة. وصدق رحمه الله، يعني هذه الدعوة ما زالت يعني تحاك لحد الآن، كنا نسمع يعني قديما يقولون عليكم الكتب الصفراء، هذه فيها العلم، أما هذه الكتب البيضاء فيها ما فيها، هكذا يقولون، وهذا هو المقصود، يعني يريدون الاقتصار على المؤلفات القديمة، وكأنهم يقولون العلم هناك، أما هذه الكتب الجديدة فإنها مدسوسة وإنها مغشوشة وإلى غير ذلك. وصدق رحمه الله، وهذه الدعوة منهم كدعوة فرعون، ولكل زمان فرعون كما يقولون، كل زمان له فرعون يدعو أو يدعو الناس إلى الضلال ويزعم أنه يدعوهم إلى سبيل الرشاد، وما أكثر يعني الفراعنة في زمننا هذا، لأنه قد فتحت لهم وسائل الإعلام، فصار الواحد منهم يعني أسهل ما يكون أنه يتكلم ويلقي ما عنده من الشبه الشيطانية والأفكار الفاسدة، هذا أسهل ما يكون. لذلك يجب على المسلم الحريص على دينه أن يكون على حذر، وهذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ثم قال رحمه الله: اختصاص القرآن بالإرشاد المؤثر. قال محمد عبده فيما لخص عنه في حياته من التفسير المعروف بتفسير المناط: وإن في القرآن من التهذيب ودعوة الأرواح إلى ما فيه سعادتها ورفعها من حضيض الجهالة إلى أوج المعرفة، وإرشادها إلى طريقة الحياة الاجتماعية ما لا يستغني عنه من يؤمن بالله واليوم الآخر، وما هو أجدر بالدخول في الفقه الحقيقي. ولا يوجد هذا الإرشاد إلا في القرآن وفيما أخذ منه كإحياء علوم الدين، حظ عظيم من علم التهذيب، ولكن سلطان القرآن على نفوس الذين يفهمونه وتأثيره في قلوب الذين يتلونه حق تلاوته لا يساميه فيه كلام، كما أن الكثير من حكمه ومعارفه لم يكشف عنها اللجام ولم يفصح عنها عالم ولا إمام. يعني هذا الكلام الذي نقله عن محمد عبده، يقول محقق الكتاب عن محمد عبده، قال: ومحمد عبده قال ماسوني كان يحضر محافلهم في باريس ولبنان. والماسونية هذه هي جمعية سرية تهدف إلى القضاء على الأديان والأخلاق، الفاضلة وإحلال القوانين الوضعية والنظم غير الدينية في محل الأحكام الدينية، وتسعى جهدها في إحداث انقلابات مستمرة وإحلال سلطة مكان سلطة، وهذا مشاهد الآن في دول العالم، وإحلال سلطة مكان سلطة مكان سلطة أخرى بدعوى حرية الفكر والرأي والعقيدة. حرية الفكر، حرية الرأي، حرية العقيدة، هذه كلمات نسمعها كثيرا في وسائل الإعلام، وحقيقة هذه المنظمة أو الجمعية الماسونية حقيقتها هي الدعوة إلى الإباحية والانحلال وهدم الأخلاق والمثل، هذا هو هدفها، وهي تجلل يعني كل من سلك طريقها وباع شرفه ودينه، فإنهم ماذا يستغلونه في هذا الباب، فيذكر أن محمد عبد هذا يعني استغل في هذا الباب، فيقول: وهو تلميذ الأفغاني الباطن، جمال الدين الأفغاني، يعني هذا الرجل الذي كان يلمع على أنه من المصلحين، وحقيقة هذا الرجل أنه إيراني شيعي، جمال الدين الأفغاني إيراني شيعي، يقول: وهو تلميذ الأفغاني الباطن، ورسائله له بها ما لا يليق إلا بالله عز وجل، فقد حوت من الكفر ألوانا. وكان الرجل ينكر المهدي، هذا محمد عبده، ينكر المهدي والدجال ويأجوج ومأجوج، بل له كلام كالصريح في إنكار الجن والملائكة، وهذا كله ماذا من المدرسة العقلية، مدرسة العقلية، يعني لا يرجعون إلى النقل الثابت الكتاب والسنة وإنما يرجعون إلى عقوله. يقول: وكان صديقا لكرومر، هذا الرجل كان من كبار دعاة التغريب في العالم الإسلامي، كان من أكبر دعاة التغريب في العالم الإسلامي، وقد هلك سنة 1917، وكان من الذين يعني يحاولون القضاء على مقومات العالم الإسلامي والأمة العربية، ولذلك كان يستعين بأمثال هؤلاء من يسمون بالدعاة محمد عبده، وكذلك تلميذ محمد عبده سعد زغلول وقاسم أمين أو مصريين، كانوا يستعينون بهم وبأعمالهم في الدعوة إلى التغريب. ومن ذلك لو يطالع الواحد في الكتب يجد هذه الأمور، يجد إثارة الشبهات حول الإسلام وأنه دين مناف للمدنية والتقدم، وهذا كله يكتبونه في كتابات التي تروج في العالم الإسلامي. كذلك الدعوة إلى الحريات، لأن الإسلام يجعل المرأة في مركز منحط، هكذا يزعمون، يدعون بعد ذلك إلى تحرر المرأة ونحو ذلك. أيضا تجدهم يهولون من شكل اللغة العربية الفصحى ويرون بأن هي مصدر التخلف، لذلك لابد من تحسين اللغة العامية لتصبح هذه اللغة لغة الكلام. وهذا كله المقصود منه هدم دين الإسلام وهدم اللغة العربية، وهذا الذي يسعى إليه أعداء الإسلام. فالشاهد أن محمد عبده كان صديقا لهذا الرجل التغريبي كرومر، وأوفى أصدقائه، وهو أول من أباح الفوائد الربوية. محمد عبده كان أول من أباح الفوائد الربوية، وكان أشعري العقيدة، وهو رائد المدرسة العقلية المعاصرة، وقد تأثر به رشيد رضا فترة ثم استقام على السنة في أكثر أحواله. على كل حال، فهذا الرجل الشيخ نقل عنه إحسانا للظن به، لأنه لم يعرف حقيقته، لأنه لم يعرف حقيقته. وهكذا كان يحصل هذا من بعض العلماء أن ينقل نقولا عن أناس منحرفين إحسانا للظن بهم لأنه لا يعرف حقيقته، فيقرأ له كلاما فيظن أن ذلك الكلام يعني صحيح، وقد يكون صحيحا ذلك الكلام فينقله عنه. وهذا لا يعني أنه يمدحه أو أنه يسير على نهجه، وإنما وجد له كلاما فنقله. كذلك لما ذكر إحياء علوم الدين، وهذا الكتاب في الحقيقة كتاب الغزالي المتوفى في القرن السادس، وليس الغزالي المتأخر، يعني فيه أشياء كثيرة تخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول المحقق فيه حكايات عن بعض أهل التصوف لا تنجم مع تعاليم الإسلام أو التعاليم الإسلامية، وقد اعترض عليه كثير من العلماء، حتى إن كثيرا من علماء المغرب يسمونه إماتة علوم الدين. فيجب على من يقرأ في هذا الكتاب أن يكون على حذر ألا ينصح بقراءته للمبتدئين. على كل حال، فهذا ما ذكره المصنف عليه رحمة الله. ثم قال خطأ مستصعبي التفسير قال وإنا نشهد الله وليس وراء الله للمرء مذهب أنا قد جربنا فوقفنا على صحة حكم هذا الإمام وصدق وصفه، ولعل هنالك من يستصعب هذه الطريق بأن طبعنا أو طباعنا العربية قد حالت وسلائقنا في ذوق الكلام العربي قد فسدت، فأن لنا بفهم كلام ربنا. فنقول له إن من عانى غموض المتون وتعقيدات المختصرات يستسهل القرآن الذي يسره الله للذكر، ويجد في تعلم اللغة وعلومها ما يرد عليه سليقة سلفه أو يكسبه إياها إن لم يكن عربي الأصل، ونقص السليقة المكتسبة يجبره ما كتبه أئمة التفسير. يعني هذا من الأمور التي يصدون بها الناس عن تعلم التفسير. يقولون لهم يعني أنت لسانك غير عربي وأنت لا تحسن العربية ولابد أن تفهم العربية جيدا، فيصعبون عليه هذا الأمر. فالشيخ نبه على هذا الشيء، نعم وإن كان عندنا ضعف اللغة لكن يسهل ذلك أنك تتعلم اللغة العربية، يسهل ذلك أنك تطالع في تفاسير الموثوقة كتفسير الإمام الطبري وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي وغير ذلك من تفاسير العلماء الربانيين، فإن هذا يسهل عليه ماذا تفهم ما جاء في القرآن. والعجيب في الأمر أن هؤلاء الذين يقولون مثل هذا الكلام ويستصعبون أن يقبل طالب العلم على التفسير، تجدهم يشيرون عليه بأن يقرأ كتبا يعني ومتونا في فنون أخرى كتبها أناس وهذه فيها من التعقيد ما فيه، لكن مع ذلك يقولون لا بد أن تقرأها ولا بد أن تتعلم. فكتاب الله عز وجل أولى وأولى بأن نصرف فيه الأوقات وفي تعلمه. ثم قال التشنيع بتهمة دعوى الاجتهاد. قال وأما نسبتهم دعاة للرجوع إلى الكتاب والسنة إلى دعوى الاجتهاد والغض من مكانة المجتهدين المتبوعين فلم يستندوا فيها إلى شيء، ولكنه بهتان مضلل وتعبير يصدق عليه قول الأوائل وعيرها الواشون أني أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها. وهذا أيضا من صنيع أهل الباطل في صد دعوة العلماء، صد دعوة العلماء، يعني حينما يذكر العلماء يعني أمورا يرجعون فيها الناس إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم يقولون له أنت تخالف العالم الفلاني وأنت تخالف العالم الفلاني، ليس قصدهم تعظيم ذلك العالم وإنما قصدهم مدى صرف الناس عن العمل بالكتاب وبالسنة. ثم بين رحمه الله معنى الاجتهاد فقال وإن كان لهم مستند فهو الجهل بمعنى الاجتهاد والتمسك بإيهام العكس، وأما الاجتهاد فقد عرفه الأصوليون بأنه بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظني، وأخرجوا عنه ما فيه أدلة قطعية واتفقت عليه الأمة من جليات الشرع كوجوب الصلوات الخمس والزكوات وكحرمة الزنا والخمر. وواضح من هذا أن وزن الاعتقادات والأخلاق بميزان الكتاب والسنة والاتعاض بمواعظهما أبعد شيء عن موضوع الاجتهاد. ثم قال إيهام العكس، وإيهام العكس فيطلقه المناطقة على عكس الموجبة الكلية كنفسها وهو خطر، وذلك أن قولك كل إنسان حيوان صادق فيتوهم متوهم صدق عكسه ويقول كل إنسان حيوان أو كل حيوان إنسان، وهؤلاء رأوا كل مجتهد ناظرا في الكتاب والسنة فتوهموا أن كل ناظر في الكتاب والسنة مجتهد، والأصل صواب والعكس خطأ، فإن هنالك مفسرين وشراح حديث لم يدعوا الاجتهاد ولا نسبوا إليه، ومن أشهرهم بمغربنا العربي عبد الرحمن الثعالبي صاحب الجواهر الحسان في تفسير القرآن، وللشيخ السنوسي شارح مسلم. القولة الخاسرة يقول وذلك وتلك القولة المنقولة عن النجاح قولة خاسرة، القولة المنقولة عن النجاح يعني التي نقلت في جريدة النجاح التي تقدم ذكرها، يعني قولهم إن الرجوع للكتاب والسنة ضلال وهلاك وخسارة أبدية وشقاوة سرمدية، يقول عنها هذه قولة خاسرة. وتلك المقولة المنقولة عن النجاح قولة خاسرة، ولولا ترداد ألسنة المعارضين لها مستحسنين وتناقل طوائفهم لها مستشهدين ثم حياة قائلها بعد نشرها سنوات أصر فيها عليها، لولا ذلك لعددناها من سقطات الأقلام وهفوات الأحلام، فلم نثبتها في قرطاس ولا ذكرنا بها من نسيها من الناس، وإن قصد قائلها معنى يحميه من التكفير لم يسلم من وزر شناعة هذا التعبير. وصدق رحمه الله. ثم قال منزلة السلف الصالح، قال نحن لا ندعي الاجتهاد ولا ننقص أئمة الدين المهتدين، يعني ننتقص منهم، يعني لا ننتقص منهم ولا نتنقص، نعم ولا نتنقص أئمة الدين المهتدين، بل نحترمهم ونعترف لهم بالفضيلة لكونهم سبقونا بالإيمان ومهدوا لنا طريق الاتباع بسنهم لنا صناعة التأليف وأصول التعليم. وقد قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وروى مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. يعني هذا الحديث الذي ذكره المصنف هنا من سن في الإسلام سنة، يعني المقصود بهذا الحديث هو من أحيا سنة أماتها الناس. من سن في الإسلام سنة ليس معناه أن يأتي بشيء محدث، وإنما معناه أن يحيي شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أماته الناس، يعني ترك الناس العمل به، تركوا الدعوة إليه، فجاء هذا وأحياه بين الناس وعلم الناس ذلك ونشره بينهم، فيكون قد أحيا سنة بسنة رسول الله. لماذا أنبه على هذا؟ لأن بعض الناس يأخذ من هذا الحديث ويستدل به على محدثاته وبدعه ويسمي ذلك سنة. نعم هو سنة من حيث اللفظ في اللغة يعني طريقة، لكن هل هي السنة الشرعية؟ الجواب لا، إنما هي سنة محدثة في دين الله. فلذلك هذا الحديث المراد به من أحيا سنة أماتها الناس فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة. وأما الذي يحدث شيئا ويسن للناس شيئا محدثا فهذا يدخل في الصنف الثاني، هي سنة سيئة. قد يقول قائل وما الدليل على هذا الفهم؟ الدليل على هذا هو سبب ورود هذا الحديث، ومعرفة سبب الورود مهم جدا في فهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل سبب النزول في الآيات، معرفته تعين على فهم الآية فهما صحيحا. فهذا الحديث سبب وروده هو أن أناسا فقراء جاءوا إلى المدينة وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه على الصدقة على هؤلاء الفقراء، فتأخر الصحابة رضي الله عنهم مرة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل بيته وخرج وشدد على الناس وأمرهم بالصدقة، فجاء رجل من الأنصار يحمل سرة كبيرة وتصدق بها على هؤلاء الفقراء، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فتابع الناس على الصدقة. إذن فهذا الصحابي لما جاء بهذه السرة هل أتى بشيء محدث؟ الجواب لا، وإنما أحيا سنة وهي سنة الصدقة، فلما أحياها قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة. فدل هذا على أن المراد بالسنة هنا هو إحياء سنة تركها الناس أو أماتها الناس، فجاء من يحييها وينشرها بينهم فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة. ثم قال شمول الدعوة إلى الكتاب والسنة للدعوة إلى سائر الكتب والعلوم. ومن اعتقد في إحياء الكتاب والسنة والأنس بهما موتا لتصانيف المتقدمين وهجرانا لها فقد اعتقد أنها منافية لهما، وأن بينها وبينهما ما بين الضرتين، رضا هذه يحرك سخط هذه، يعني بين الضرتين. ثم آثرها وهي الفرع عليهما وهو الأصل، وتلك غباوة مغبتها شقاوة. يعني أراد أن يبين هنا أن تصانيف المتقدمين يعني لا تنافي الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن تصانيف المتقدمين هي وسيلة إلى تفهم الكتاب والسنة، ولا يمكن لأحد أن يفهم الكتاب والسنة دون أن يسلك طريق من كان قبله ممن فهموا الكتاب والسنة وتلقوا فهمهما عمن كان قبلهم، وهكذا يأخذ هذا الدين الخلف عن السلف. فلذلك كتب المتقدمين أو العلماء المعاصرين وغيرهم هم وسيلة إلى تفهم الكتاب والسنة، يعني الأصل هو الكتاب والسنة، وكتب المتقدمين والعلماء هم وسيلة في بيان الكتاب والسنة. يقول رحمه الله ونحن لا نرى منافاة بين تفهم الكتاب والسنة ودراسة مؤلفات العلماء، وليست الدعوة إليهما تزهيدا في تراثنا من أسلافنا، بل هي حث على الانتفاع بذلك التراث القيم، لأن الناظر فيهما يحتاج إلى النظر فيما كتب عليهما وما استنبط منهما وما هو وسيلة إليهما، وقد يتعرف بذلك إلى علوم كونية مجملة فيهما، هذا إلى تحصيل ملكة البيان بأسلوبهما وإحياء طريقتهما في الهداية، فتكون الدعوة إليهما دعوة إلى الأصل والفرع معا. أما الدعوة إلى كتب الفقه مثلا خاصة كما يريد المعارضون فهي دعوة إلى الفرع وإهمال للأصل، والنهم الذي لا يشبع من طلب العلم، يعني النهم هو الذي بلغ الهمة والشهوة في الشيء الذي يريد، له نهمة أو نهمة في ذلك الشيء الذي يريده. إذن فالنهم الذي لا يشبع من طلب العلم لا يتسع لنهمه غير الكتاب والسنة. والقهم، القهم يعني ضد النهم، ضد النهم وهو قلة الشهوة للطعام. والقهم غير الشهوان لا يجمل به أن يقيد قدرة غيره بعجزه، ولا يزينه أن يتخذ من ضعفه مقياسا لقوة القوى. والمكابر يتمثل بقول الشاعر: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. وكيف يكون النظر إلى الكتاب والسنة اجتهادا وجل المفسرين والمحدثين مشهورون بالانتماء إلى مذاهب الأئمة الأقدمين، وإذا سلموا من النبز بهذه الدعوة فكيف يرمى بها من قصاراه في فهم كلامهم وتفهيمه للناس؟ يعني هذا كله يريد به الرد على الذين يعارضونهم في الدعوة إلى الكتاب والسنة، فبين لهم أن الأصل هو الكتاب والسنة، وأن كتب العلماء الأخرى هي وسيلة إليها، وأن طريقة هؤلاء العلماء لا يعني ترك كتب المتقدمين، وإنما الاستفادة منها لفهم الكتاب والسنة. ثم قال: تساند الطرقيين والمعمرين في الحملة على المصلحين. قال: وأرى المشاغبة بنسبة الاجتهاد إلى من يدعو للكتاب والسنة أشبه بالمشاغبة بنسبة طلب الاستقلال إلى أمة محتلة تطالب حكومتها بالعدل في التشريع والإجراء. وإن مشاغباتي من هذا النعت يكشفها المنطق، ولكن تواريها قوة الجهل أو أكثر الجيش. ثم المشاغبون في الدين هم الطرقيون والقبوريون والمرابطون، والمشاغبون في الدنيا هم غلاة المعمرين. ومن ألف الاستبداد من الموظفين والفريقان مجتمعان في نقطة المحافظة على جهل الأمة وتأخرها لاستغلال جمودها والاستئثار بجهودها، وتلك طبيعة المستكبرين مع المستضعفين يصدونهم عن النور ليستبقوهم تحت النيل. يعني النيل هذا يطلق على الشيء الواضح والبارز، ونير الثوب يعني علمه البارز فيه، ويسمى الجبل نيرا، يسمى الجبل نيرا، ليستبقوهم تحت النيل. قال الله عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. إذن هذا آخر ما ذكره المصنف عليه رحمة الله في الباب الثالث، ثم شرع في الباب الرابع، وهذا نرجع الكلام عليه بإذن الله درسنا القادم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.